ولو أنه مثلا طهر بلا أن ينوي، بلا أن ينوي، مثل لو سقط له في الماء، سقط ثوبه في الماء، نقول وزلت النجاسة تطهر ولا يشترط النية. طيب هذا عن حكم التسمية. ماذا؟ لا شيء؟ نعم. في ناس يقولون الناس بسمة في كل شيء، يعني إذا وقفت تبسم، إذا كان إذا جلست تبسم، إذا بدأت الذكر تبسم. أوه هذه وسوسة، ما هي بسمة. لا غير صحيح. لا غير صحيح. لم يكن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. المشكلة بعض الناس من حرصه على الخير يكون مبتدعا ويصل بلا التنطق. لا يسمي قبل الدخول إلى الخلاء. اي نعم، يكون المكان مشترك بين حمام نعم ومرحاض. إيه هذا لا يذكر اسم الله عليه، يجريه على قلبه. طيب إنسان الآن توضأ وهو عالم بأن التسمية نص عليها ولم يسم متعمدا، نص عليها إيش يعتقد مستحب؟ يعرف هذا الحديث صح وضوءه مع الإثم؟ ليس مع الإثم، لأن المسألة سبيل الاستحباب. لا. نعم. الصيد عند الإرسال، التسمية عند الإرسال، عند إرسال المكلف أو إرسال السلاح كذا. إرسال المكلف شو؟ لا المكلف أو الكلب، الكلب أو الشيء الذي يصيد به سواء كان كلبا أو طيرا، عند الإرسال يسمي، هذا يكون التسمية. وكذلك عند إرسال السهم أو الرصاصة ولا يكون التسمية، لأن بعض الناس يظن أن التسمية عند وضع الخراطيش وهذا لا صح. نعم. وربما لو جيء له بها وهي تزهق وتلفظ الروح يسمي بسم الله بسم الله، هذا لا يصح أيضا. ها؟ لا لا صيد البحر لا يشترط له التسمية، لا، لأن حيوان البحر ميتته حلال لا يشترط له. لكن إذا قال ذلك على سبيل التبرك، مثلا رمى الشبكة أو الصنارة وقال بسم الله، فهمتم؟ لا بأس إن شاء الله، تبركا فقط. نعم. يعني تريد أن يفعل مثل خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بالجعد من درهم، إيش قال؟ الجعد بالدرهم، هذا مرة لنا أمس، وإيش قال؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، أما نفسه ضحي بالجعد بن درهم. قيل أنه ذبحه على أصل المنبر على العتبة الأخيرة، جر عليه وكبر الناس فرحوا. إيه مثل هذا ما يبقى، هذه الأضحية به هذا أغلى من بهيمة الأنعام. لا الظاهر أنه لا يسمى، لأن ذلك لم يرد، لم يرد لا يسمى. أحسنت، هذا سؤال جيد. هل الآن إذا نسي التسمية في أول الوضوء يقول بسم الله أوله وآخره بناء على تداركها مثل الأكل؟ والله الله يظهر لي لا، على مسألة الأكل أوجب، الأكل واجب لا بد. نعم، وهذا دليل أيضا على الوجوب، أن الإنسان إذا لم يذكر اسم الله في أول طعامه أن يذكره متى ذكر ويقول أوله وآخره. لا لا يذكر إذا شرع، لا يذكر. نعم. للفرق، للفرق. كيف؟ لا لا بأس إن شاء الله. بدأت نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، فبداية الكتابة أو البداء فيها